يكون في وسط المسجد بعد الساعات الجديدة وأجيب على السؤال. تقدم الجواب عن هذا قال له الأئمة والعلماء الله قال شرفها فهي لا يتلاعب بهذا الأمر بعدما أدخله الوليد شرفه هي لا يتلاعب. هل من خصائص المسجد النبوي؟ ولا يظهر المصلي لأنه بيت محجوب عنه وعليه ستر فلا يظهر المصلي بسم الله لا يظهر لأن بينه وبين الحائط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.